لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في سورة التوبة: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يتقون. بعد قوله جل وعلا في بيان حال الكفار وأنهم لا يقرون في مؤمن إلا ولا ذمة، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وهذه سبق تفسيرها. قال: وإن نكثوا أيمانهم، أي إذا نكث المشركون أيمانهم وعهدهم ومواثيقهم ومهادنتهم، بمعنى نقضوها، نقضوا العهد والميثاق والمهادنة في الوقت الذي كانت بينكم وبينهم مهادنة، فنقضوا ذلك. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، أي عابوه وانتقصوه، أي عابوه وانتقصوه، وهذا يدل على أن مما ينقض به الكفار العهد والمهادنة والمصالحة طعنهم في الدين وسبهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد ومهادنة وميثاق ومصالحة، فلا بد من الوفاء بهذا العهد. فإن نقضوا وخانوا، فنقضوا العهد وقاتلوا المسلمين واعتدوا عليهم أو أعانوا عليهم، فهذا يعد نقضا للميثاق وللمهادنة. ومثله أيضا لو طعنوا في ديننا كسب الرسول عليه الصلاة والسلام، والطعن في دين الإسلام وذكره بالنقص، فهذا يعد من الكفار نقض للمهادنة ونقض للعهد الذي بينهم وبين المسلمين. وعند ذلك لا يصير لهم عهد عندنا، ولا يصير لهم مصالحة ولا أمانة لهم، ويعود الأمر بيننا وبينهم في حرب. وأخذ العلماء من هذه الآية: وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، أخذ من هذا حكم قتل من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يطعن في الدين أو يتنقص دين الإسلام فإنه يقتل. أما إن كان مسلما فهذا يعد منه ردة فيستتاب، فهذا يعد منه ردة إذا كان سب الدين أو تنقص الدين، يعد ارتد عن الإسلام فيستتاب ثلاثا: فإن تاب وظهرت توبته وصلحت فذاك، وإلا قتل كافرا إذا لم يعد عن سب الدين وعن تنقصه للدين. وأما إذا سب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا يعد ردة، وحكمه أنه يقتل حتى ولو تاب، فتوبته بينه وبين الله. وأما حكمه فالقتل، لأنه اعتدى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يمكن أن يستوفى منه هذا الحق إلا بقتله، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، كما نقل ذلك الإجماع غير واحد من العلماء كالقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الجميع، بخلاف سب الدين وتنقص الدين وسب الله جل وعلا فيعد ردة، لكن صاحبه يستتاب، فإن تاب فذاك وإلا قتل كافرا. وليس هذا فيه كون حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من حق الله، لما نقول من سب الرسول يقتل ولو تاب، ومن سب الدين أيضا يعد مرتدا لكن يستتاب، فإن تاب ترك وإن لم يتب قتل. ليس لأن حق الرسول أعظم من حق الله، وإنما قال العلماء أن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة، وحق البشر مبني على المشاحة، ثم إن حق الله جل وعلا يستطيع العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا ويستسمح ربه ويستغفر ربه ويعود إلى الله جل وعلا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد مات، ولا يمكن أن يستوفى الحق ممن سبه إلا بأن يقتل. والسيرة تدل على ذلك، فكل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض له بالذم والنقص والتعرض لأهله وأزواجه عليهم الرضوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، سواء كان من الكفار أو كان من المسلمين. وذكر في ذلك آثارا كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ النافع الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأيضا ذكر نحو ذلك القاضي عياض اليحصبي المالكي في كتابه النافع كذلك الشفاء في حقوق المصطفى. ومن أدلة قتل من يسب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أن يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وأئمة الكفر هنا الآية تعم، وإن كان سبب نزولها في المشركين لكنها تعمهم وتعم غيرهم. قيل أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف ونحو هؤلاء الذين كانوا أئمة الكفر عياذا بالله تعالى، وهذا في سبب نزولها، لكنها تعمهم وتعم غيرهم ممن كان على طريقتهم. وفسر بعضهم أئمة الكفر بالخوارج، كما جاء في أثر عن سعد بن وقاص أنه مر برجل من الخوارج فقال الخارجي أو خطأ في الكرام، بل المقصود أن سعد بن وقاص مر برجل من الخوارج فقال الخارجي في سعد هذا من أئمة الكفر، الخارجي قال في سعد بن وقاص، فقال سعد كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. فيعني المقصود أنه رد كلام الخارجي، لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة وتعدوا حدهم فكفروا كثيرا من الصحابة، كفروا كثيرا من الصحابة. وهذا الخارجي يقول في سعد بن أبي وقاص الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو أول من رمى سهما في سبيل الله جل وعلا، وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه، قال ارمي فداك أبي وأمي، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال وسعد في الجنة. فيقول هذا الضال المضل في سعد هو من أئمة الكفر، قال سعد كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر رضي الله عنه وأرضاه. نعم لعلهم ينتهون أن يغفرون. ثم قال جل وعلا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فهذا فيه التحضير والترهيب في مقاتلة الكفار المشركين الذين نكثوا أيمانهم ونقضوا عهدهم وأخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة. ألا تقاتلون قوما كيف لا تقاتلون هؤلاء؟ هذا حظ وهو دعوة مع إلحاء. هذا هو الحظ والتأكيد في في في في الدعوة. فعندنا الدعوة وعندنا الأرض وهو الترغيب في الدعوة وعندنا التحضير وهو الدعوة مع التأكيد والإلحاء. كيف لا تقاتلون هؤلاء وقد نكثوا أيمانهم نقضوا الأيمان وخالفوا ما حلفوا عليه وهموا بإخراج الرسول أي من مكة وهم بدأوكم أول مرة. هموا بإخراج الرسول كما في قوله جل وعلا في السورة التي سبقت في الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله جل وعلا في سورة الممتحنة يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. أخرجوا الرسول وأخرجوا من كان معه من الصحابة لما؟ لأنهم آمنوا بالله عز وجل. أن تؤمنوا بالله لأجل أنكم آمنتم أخرجوا. ونظيرتها قوله جل وعلا أيضا في سورة الإسراء وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أي هم الذين بدأوا. قيل وهم بدأوكم أول مرة المراد بذلك بدر حين خرجوا لنصر غيرهم حين خرج كفار قريش لمناصرة تجارته. فلما نجت وعلمت قريش بأن تجارتهم قد نجت من تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لها لم يرجعوا بل استمروا حتى جاءوا قاصدين القتال بغيا وضررا وتكبرا. وهم بدأوكم أول مرة هم الذين أرادوا ذلك. وقيل وهم بدأوكم أول مرة أي في نقض العهد أي في نقض العهد يعني في صلح الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم وهادنوا. وكانت قريش تحالف بني بكر وكانت خزاعة قد حالفت النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلت بنو بكر خزاعة وقريش وساعدوا وأعانوا أحلافهم من بني بكر على أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا بذلك قد نقضوا العهد. فقيل وهم بدأوكم أول مرة أي بنقض العهد وهم بدأوكم أول مرة على القولين أي في خروجهم لقتالكم ببدر وقيل في نقضهم العهد. أتخشونهم ولما نقضوا العهد بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وفتح مكة بجيشه عليه الصلاة والسلام. أتخشونهم كيف تخشونهم وتخافونهم؟ لا تخشونهم واخشوا لله تبارك وتعالى فالله أحق أن تخشوه كنتم مؤمنين. الله عز وجل أحق أن يخشاه العباد من صفوته وعقوبته فالأمر بيده جل وعلا وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال عز وجل يقوي عزيمة المؤمنين فالله أحق أن تخشوه كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. فهنا يقول تبارك وتعالى مقويا عزيمة المؤمنين ومحرضا لهم على مقاتلة الكفار، يقول جل وعلا مبينا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد، مع أنه تبارك وتعالى قادر على أن يهلكهم، أن يهلك الكفار، يقول جل وعلا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، أي يخزي الكافرين ويذلهم، وينصركم عليهم فيجعل لكم الغلبة ويشفي صدور قوم مؤمنين، مما فعله الكفار بهم أي بالمؤمنين وبأهليهم وأقاربهم، وهذا عام في كل المؤمنين. ويشفي صدور قوم المؤمنين أيضا أول من يدخل في ذلك خزاعة، لأن قريشا حالفت بني بكر وقاتلت خزاعة، وكانت خزاعة محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أهل العلم ويشفي صدور قوم المؤمنين هذا عام في كل المؤمنين، وقال بعضهم هذا في خزاعة، وهي داخلة والنظر يحمل على العموم. وقوله ويذهب غيظ قلوبهم أيضا قيل يذهب غيظ قلوب خزاعة، ما وقع في قلبها من تآلف قريش وبني بكر عليها، فالله جل وعلا أمر الصحابة بمقاتلة الكفار ليذهب غيظ قلوب بني ما جاء ما في قلوب خزاعة من الغيظ على كفار قريش. نعم قال يعذب بأيديكم ويخزيهم ويصرفهم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء أي من عباده، والله عليم حكيم أي عليم بما يصلح من عباده للتوبة فيتوب، وحكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهذه أفعاله تبارك وتعالى موافقة للحكمة ليس فيها عبث ولا نقص ولا شيئا من ولا شيء من ذلك. ثم قال جل وعلا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون، يعني يخبر الله جل وعلا أنه لا بد من اختبار المؤمنين وامتحانهم وابتلائهم، أتحسبون أنكم تتركون هكذا مهملين من غير اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء بأمور ومصائب وفتن يظهر فيها أهل العزم وأهل الصدق من أهل الكذب والخيانة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالله جل وعلا يختبر عباده، وقال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فيبتلي الله تبارك وتعالى عباده ويمتحنهم ليظهر الصادق يظهر الصادق من الكاذب. قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وهو يعلم جل وعلا في علمه السابق، ولكن وما ربك بظلام للعبيد، فيظهر هذا في واقعهم. وقال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فالابتلاء والاختبار والامتحان والفتنة لا بد وفيها التمحيص. ومن معاني الفتنة التصفية، ويقال فتن الذهب إذا صفى وشعل عليه نارا حتى يشتد غليانا فيجتمع خبثه فيزال ويبقى الذهب الصافي. فمن معاني الفتنة التمييز، يصف أهل الصدق من أهل الكذب. والحاصل في معنى الآية أن الله جل وعلا شرع لعباده الجهاد وبين أنه له في ذلك حكمة، وهو اختبار المؤمنين من يطيع الله جل وعلا لمن يعصيه، وهو عالم تبارك وتعالى بما كان وبما يكون وبما لو كان وبما لم يكن، لو كان كيف يكون، فيعلم تبارك وتعالى الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه وبعد كونه وقبل أن يكون كيف يكون لو كان، فعلمه وسع كل شيء تبارك وتعالى. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتي الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا، وليا من ولد بمعنى دخل، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ما دخل. والمراد بالوليج هنا البطانة والدخيلة والدخلاء من المشركين من يخالطهم من المؤمنين ويودهم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا يجب، لا يتخذون من المشركين بطانة ودخلاء يخاطبونهم ويودونهم، بل باطنهم وظاهرهم على الموافقة وأنهم مع الله جل وعلا وأنهم مخلصون لله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ومع المؤمنين وينصحون لله ولرسوله وللمؤمنين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.